القرآن. نحن في هذه الحلقة إن شاء الله كعادتنا في هذا البرنامج نشرع بشرح ما تيسر من أبيات المنظومة الجزرية في علم التجويد، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، للإمام إمام الكل الإمام محمد بن الجزري رحمه الله، شيخ القراء وإمام المقرئين على مر العصور. ثم بعد أن نشرح ما شاء الله من تلك الأحكام مستعينين باللوحات التعليمية، نقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل، وبعد تلاوة تلك الصفحة أعلق إن شاء الله على ما يحتاج إلى تعليق من كلمات مرت معنا في تلك الصفحة، سواء من حيث الانتباه إلى ما فيها من أحكام تجويدية أو إلى ما يتعلق بالوقف والابتداء إن كان هناك ما يستحق التنبيه عليه. وبعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم لسماع تلاوات الإخوة والأخوات الذين واللواتي يحبون ويحببنا أن نستمع إلى تلاوتهم ونقيم تلك التلاوة وننبه على ما فيها، سواء كان شيئا جيدا أو بعض الملاحظات التي قد تكون في بعض الحروف، لأننا كلنا متعلمون ونحن على طريق التعلم إلى أن نلقى الله عز وجل، كلنا بحاجة إلى المزيد من الإتقان لتلاوة القرآن الكريم. إذن الاتصالات ستكون في الشطر الأخير، في الثلث الأخير من هذا البرنامج، بعد أن نشرع بما ذكرته سابقا. وكنا بحمد الله عز وجل في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام على مخرج حرف الضاد، هذا الحرف الذي تنفرد به اللغة العربية والتي يكثر السؤال عنه. قبل أن أنتقل إلى بيت جديد من أبيات الجزرية وإكمال الشروح، أعلق على حرف الضاد فأقول: هذا الحرف لما كان حرفا غير موجود في لغة غير العرب، بل إن بعض العرب في العاميات لا يتقنونه، لذلك نجد أن الإنسان ولا أتكلم عن عربي أو غير عربي، الإنسان لما يأتيه حرف لم يعتد على أن ينطقه سابقا يحاول أن يقربه ما استطاع إلى حرف مألوف لديه. لذلك لو نظرنا في تحريفات الناس لحرف الضاد في العالم الإسلامي نجد أنهم يتأثرون باللهجة المحلية أو اللغة التي ينتمون إليها إن كانت لغة غير عربية. فمثلا قد نجد بعض الناس يحول حرف الضاد إلى ظاء، فيقول مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه قد ألف هذا الحرف في العامية، هكذا ألفه، فلما يأتي ليقرأ القرآن يغير حرف الضاد إلى ظاء. هذا الأمر فيه خطورة، وأي خطورة؟ لماذا؟ لأن الحرف إذا تغير تغير المعنى المنوط بتلك الكلمة. وقد شبهت لكم سابقا وأذكركم بهذا التشبيه دائما، شبه علماؤنا اللفظ بالإناء أو بالكأس، وشبهوا المعنى المنوط بذلك اللفظ بالسائل الذي يتوضع داخل الإناء. فإذا تغير شكل الإناء تغير شكل السائل الذي فيه، إن كان الإناء مدورا صار السائل مدورا، وإن كان الإناء مضلعا صار السائل مضلعا، فدائما يتغير شكل السائل بتغير شكل الكأس أو الإناء. وكذلك المعنى، يتغير المعنى إن تغير اللفظ، فلما نقول بارك الله فيكم ضل، غير لما نقول ظل، ظل يضل من الضلال وهو ضد الهداية، ولكن لما نقول ظل صارت ظل يظل، ماضي مضارعه يظل، معناها بقي. قال تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال تعالى فقد ضل سواء السبيل. كيف ألفظ ضل مثل ظل؟ عندئذ تتداخل المعاني وتميع المعاني، لذلك دائما لا بد من المحافظة على الألفاظ حتى نحافظ من ورائها على المعاني التي أرادها الله عز وجل أن نفهمها، لأن القرآن أنزل للتدبر. بعض الشعوب يغير الضاد إلى دال أو دال مفخمة، يقول مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مهما ضغط على مقدمة لسانه لن يخرج ضادا بل سينطق دالا مفخمة. وقلت في الحلقة الماضية ليس في لغة العربي دال مفخمة. بعض الشعوب يحول الضاد إلى شيء اسم أز، يقول أز أز، هذه نستعملها في بعض العاميات مقابل حرف الظاء، وفي الفصحى اسمها صاد مشمة زايا، في الفصحى اسمها صاد مشمة زايا. كانت بعض القبائل العربية تستعمل هذا الصوت في زمن النبوة أز هكذا أز، ويستعملونه في الصاد إن أتى بعدها دال غالبا. وقد روي هذا لنا قرآنا ولكن من غير رواية حفص، ومثلا ومن أصدق من الله حديثا يصدفون، هذا الصوت موجود لكنه مقابل الصاد واسمه صاد مشمة زايا. في العاميات المعاصرة بعض بلدان العرب كالشام ومصر مثلا يستخدمونه مقابل حرف الظاء، يقولون مثلا يا ظالم لا تظلم أز. وبعض الشعوب الأعجمية يستخدمونه مقابل الضاد، فيقول أحدهم مثلا كما سمعت هذا أنا في بلاد الهند من أكثر من شخص طبعا ومن علماء يعني الحقيقة، يقول مثلا ضياء الدين، يقول مولانا ضياء الدين، يعني قصده الشيخ ضياء الدين، فيقول ضياء الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها يا إخوتي تحريفات عامية لحرف الضاد، سببها أن الإنسان يذهب إلى حرف يألفه عندما يصعب عليه هذا الحرف. ما الحل؟ الحل أن نتعلم، العلم بالتعلم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعلمنا وبذلنا جهدنا وبعد كل هذا لم نستطع إخراج الحرف المطلوب لا يؤاخذنا الله في ذلك، ونقرأ القرآن ولكن لا نقرأه في ملأ. إن كان عند الإنسان بعض الحروف غير الصحيحة لا يقرأ القرآن في ملأ ولا يؤم الناس في الصلاة، يعني لا يصح واحد يؤم الناس ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لا يصح أبدا وصلاته باطلة وصلاة من خلفه، إلا إن كانوا مثله، إن كانوا مثله لا يجيدون هذا الحرف بعد بذل الجهد وصلوا جماعة وكان إمامهم منهم، فقال الفقهاء لا إشكال في هذا. هذا الكلام الذي قلته تابع لحديثنا في الحلقة الماضية عن حرف الضاد، واليوم نتكلم عن حرف جديد وهو قول إمامنا ابن الجزري رحمه الله في البيت الرابع عشر من المنظومة الجزرية لما قال واللام أدناها لمنتهاها. نرى اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم والتي فيها هذا البيت الذي ذكرته، نرى على اللوحة الكلام المتعلق بالضاد في الدرس الماضي لما قال لضراس من أيسر أو يمناها، ثم قال واللام أدناها لمنتهاها، يعني أن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان، أدناها الضمير راجع لحافة اللسان، لمنتهاها الضمير أيضا راجع لحافة اللسان. ننظر إلى التعريف، حيز اللام من أدنى حافتي اللسان، وأنبه أن حافتي بتخفيف الفاء ليست حافتي، حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى. الصورة التي على اليمين تبين لنا كيف يكون شكل اللسان في الفم عند نطق اللام ال. والمنطقة الصفراء التي في الصورة الوسطى في اللوحة، المنطقة الصفراء في الصورة الوسطى تبين لنا مكان التصادم في حرف اللام ال. هذه المنطقة أين تصطدم؟ تصطدم فيما نراه باللون الأصفر في اللوحة في الصورة الثالثة ضمن اللوحة، التي الصورة التي فيها الأسنان العليا والتي تمثل الحنك الأعلى ال. إذن منتهى أدنى الحافة إلى منتهاها من الطرفين يصطدم في تلك المنطقة من الحنك الأعلى ال. نعم، انظروا إلي بارك الله فيكم، لما يقول الإنسان ال فإن منطقة وسط اللسان تصبح مسدودة

حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة قرأناها من كتاب الله عز وجل. أعلق على بعض الكلمات التي مرت معنا، مر معنا عدة كلمات مقلقلة من جملة ذلك، مثلا فرقنا مر معنا، وأغرقنا، وعدنا، العجل، فقتلوا، كل هذه الكلمات وما شابهها لما يأتي حرف مقلقل علينا أن ننطقه ساكنا لا متأثرا بما قبله ولا متأثرا بما بعده. نأخذ مثال واحد، يعني ما يقول الواحد منا فقتلوا، انظروا إلى فمي، فقتلوا، ما يضم شفتيه مبكرا عند القاف، الضم للتاء، فإن لم تصل يا أخي إلى التاء فلا تضم، هكذا يجب أن تكون القراءة، فقتلوا، فقتلوا، الضم يكون مع تو ولا يكون مبكرا مع القاف، وإلا نكون قد نطقنا القاف فيها شيء من الضم، فقتلوا، هذا لا يصح وهو من عيوب القراءة. معنا اتصالات. الأخت بشرى من الأردن، تفضلي أخت بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك، تفضلي. من أين أقرأ؟ الصفحة التي قرأناها، وإذ نجيناكم. أي آية لو سمحت فضيلة الشيخ؟ على كيفك، من بداية الصفحة، وإذ نجيناكم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من التعوذ في بداية التلاوة، لابد من التعوذ إن شاء الله، لأني أنا البدء لازم التعوذ. تفضلي. صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم. رقق الراء في فرعون. فرعى. فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حاولي بارك الله فيك أن ترقق العين من عظيم وتفخم الضاء هكذا، عظيم عظيم. لا تقولي عظيم. أيوة عظيم. تدربي عليها لأنها بحاجة إلى تدريب، هي من الكلمات الصعبة. عظيم. هذه الأخيرة جيدة. وإذ فرقنا. لا تقلقي للذال، لا تقلقي للذال أختي الكريم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. أيضا رقق الراء في فرعون. فرعى. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أختي الكريمة، أنتم النون مخفى عند بعدها تاء، تنظو النون مخفى بعدها ظاء، إذا كان بعدها حرف مفخم فإن الصوت يتفخم هكذا. وأنتم تنظرون. تفضلي. وأنتم تنظرون. نعم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الهاء أعطيها صوتها. لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. صحيح. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك. بارك ما كافي أخت بشرة ما شاء الله تلاوتك جيدة الله يبارك فيك. لمسات بسيطة نبهتك عليها والباقي كان جيد. شكرا لك على اتصالك. معنا من السعودية من معنا؟ الآلاء من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أعرف تلاوتي؟ تفضلي ارفعي صوتك لو تكرمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء. إيتي بإخفاء الميم. وفي ذلكم باء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فخمي غنة الإخفاء. وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بارك الله فيك أختي. لا ما شاء الله تلاوتك جيدة. ما شاء الله جيدة. لا تنبيه بسيط نبهتك عليه والباقي جيد. شكرا على اتصالك. ما عندي ملاحظات. نأخذ هذا الفاصل وبعده نعود نتلقى اتصالاتكم فابقوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم لنتلقى إن شاء الله اتصالاتكم ونستمع إلى تلاوات الإخوة والأخوات. نسأل الله أن نديم علينا نعمة القرآن العظيم وتعلمه وتعليمه إلى أن نلقاه وهو راض عنا. معنا أحد الأخ الدعاء من الأردن. تفضل يا أخ الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ قراءة. اتفضلي من الأول. من الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بارك الله فيك يا كافي يا دعاء. بارك الله فيك ما شاء الله. الله كم عمرك ما شاء الله يا بنتي؟ أنا أول عمي 16 سنة. ما سمعت أول عمي ما شاء الله 16 سنة. بارك صوتك يعطي أنك أصغر، ظننتك يعني 10 سنوات أو هكذا. تلاوتك جيدة الله يبارك فيك، وحاولي أن تتابعي معنا شرح الأحكام وتطبقي إن شاء الله، لكن تلاوتك جيدة يا دعاء. شكرا يا بنتي على اتصالك معنا. أم عبد الرحمن من الإمارات، تفضلي أختي أم عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من رب بكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أم عبد الرحمن انتبهي إلى ترقيق التاء في تنظرون. وأنتم تنظرون. صحيح. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم حققي الهمزة يا أم عبد الرحمن، لا تقولي وأنتم قولي وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن انتبهي للملاحظات التي نبهتك عليها في تنظرون وفي الكلمة الثانية، والباقي كان جيد. معنا الأخ أحمد من إيطاليا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك أخي أحمد. كافي ما شاء الله، تلاوتك جيدة. أنت في إيطاليا؟ الحمد لله. طيب إذا طلب منك أن تعلم من بعض الإخوة عندك في إيطاليا في المركز الإسلامي أو في ما يتعلق بالجالية المسلمة التي عندكم فعلم، وأسأل الله أن ينفع بك. تلاوتك جيدة أخي الكريم، شكرا على اتصالك. معنا عدنان من سوريا، تفضل أخ عدنان. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ عدنان، تفضل حبيبي. يا بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جيد. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إذا تعبت أخي عدنان قف على الكلمة التي قبلها وأنتم، ثم تملأ صدرك بالهواء ثم تتابع. حاضر. وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم. بالنسبة لأخ عدنان، بالنسبة لإخفاء النون عند الكاف والقاف، هذان الحرفان بالذات يذهب الإنسان إلى مخرج الكاف والقاف مباشرة. عنك ولا تقول عنك، هذا الصوت لا يصح، انتبهت؟ اذهب إلى الكاف مباشرة وبالتالي ينقفل الفم ويصير الصوت كله من الأنف. عنك، تفضل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بارك الله فيك أخي عدنان، من تلاوتك واضح أنك متقن للتلاوة وأن من علمك قد تعب عليك، فجزى الله من علمك خيرا، أدعو له واشكره وواصله، وتلاوتك جيدة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. معنا الأخت تهاني من السعودية، تفضل أخت تهاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. رقق العين في عظيم وفخم الضاء. عظيم. عظيم.